دعاء السفر مروي عن الإمام الرضا عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أخرج. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا بالإيمان وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواننا المؤمنين والشاهد منا والغائب عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.